لماذا نواجه الصوفيين وغيرهم عندما يشيعون عنا باننا وهابية ويعرفوننا من خلال صلاتنا ولحانا فلا يقبل منا حديثا؟ فما هي الحكمة التي من خلالها يمكن التأثير عليه؟ الذي انصحكم به ان تبذلوا اقبالا كليا على طلب العلم وان لا تتوقعوا ان الناس سيستجيبون لكم في عشية وضحاها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وانت اذا استجاب لك شخص ستقول لك: التلفزيون محرم. نعم، وربما تحرم عليه اشياء لا يستطيع ان يتركها. ونعم، نحن لا نحل للناس شأن حرم الله عليهم، ولا نتنازل عن واجب، ولا نرتكب بدعة من اجل مصلحة الدعوة. لكن اقصد من هذا انكم تهتمون بانفسكم وتقبلون اقبالا كليا على طلب العلم وعلى الاهتمام باخوانكم المستجيبين لكم. واما الصوفية فاذا قالوا انتم وهابية فقل لهم: نحن نقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهل الله وهابي؟ تعالى الله عما يقولون او عما يقول من يقول ذلك علوا كبيرا. وهل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهابي؟ وهكذا نقول: قال ابو بكر الصديق، وقال علي بن ابي طالب، وقال فلان وفلان من الصحابه. نعم، وهكذا قال البخاري رحمه الله تعالى. فهل البخاري وهابي ايها الجاهلون؟ انتم ما تخاطبونهم بهذا يا ايها الجاهلون، لكن ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، الآن الصوفية والشيعة الذين ينفرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالذل والرعب من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف امري. فبسبب صدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وصدهم عن الدعاء الى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اصبحوا في نظر الناس، نعم، اصبحوا لا قيمة لهم في نظر الناس. وانني احمد الله سبحانه وتعالى، فقد اتضح الشيعة عندنا واصبح حالهم، نعم، في غاية من الخجل. واتضح الصوفية ايضا في سرير وفي المناصب الوسطى، اصبحوا وعلموا انهم آلة دنيا، آلة دنيا. نعم، عبد الله الحجاج من صوفية او ساكن في المكلا، ماذا يا اخوان؟ كان مع الحزب، فلما جاءت الوحدة دخل مع الاصلاح، وكتب هو واحمد المعلم انهم ينصحون بانتخاب المرشح من الاصلاح. اي نعم، وماذا واضح من هذا؟ كتابته ان الديمقراطية لا تتنافى مع الاسلام. ثم بعد ذلك، بعد ان حصل الحرب بين الشيوعيين والمسلمين، بعد ذلك يحرض الشيوعيين على الفتك بالدعاة الى الله ويدعو الناس الى الوقوف مع الشيوعيين. فالقصد ان الصوفية عاطلون عن علم الكتاب والسنة والشيعة ايضا اغلبهم عاطل عن علم الكتاب والسنة. فالحمد لله اصبحوا في اليمن في غاية من الخجل ولا يوثق الا بدعوة اهل السنة التي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصدق الله اذ يقول وضرب الله مثلا كلمة طيبة او لم ترى كيف ضرب الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم تلكم دعوة أهل السنة بحمد الله ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.